أحسن الله إليكم، هناك أقراط تغطي بعض الأذن، فهل يلزم المرأة نزعها عند مسح الأذن؟ وما هو المقدار الذي دلت عليه السنة في مسح الأذن؟ نرجو بسط القول في ذلك، مأجورين، أحسن الله إليكم. مسح الأذن عند جماهير العلماء سنة، وقالوا إن الواجب هو تعميم مسح الرأس، على الخلاف بينهم، على الخلاف بينهم. ومذهب مالك وأحمد وجوب تعميم مسح جميع الرأس، ومالك رحمه لم يوجب مسح الأذن، وإن أوجب تعميم مسح الرأس. وإذن الشافعي رحمه الله شعرات يسيرة مقدار الجمع كالثلاث نحو ذلك، ومعكم إذن الشافعي ربع الرأس، هذا هو الخلاف في هذه المسألة. ومذهب أحمد رحمه الله يقول يجب تعميم الرأس كما ذهب مالك، ويجب أيضا مسح الأذنين. وجاء عن أحمد رحمه الله رواية، بل نص رحمه الله أنه لو ترك مسح الأذنين عمدا فإن وضوءه صحيح، مع القول بالوجوب على المشهور عنه. فهذا يعني مما أخذوا منه أن مسحهما ليس في تأكده كسائر الأعضاء، وظهر الأدلة الوجوب، لأنه هكذا توضأ عليه الصلاة والسلام فمسح رأسه وأذنيه في حديث الربيع عند أحمد وأبي داود، وكذلك حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي، وكذلك حديث المقدام عند كرب عند أبي داود. وفيها كلها أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع السباحتين في صماخي أذنيه وإبهاميه على ظاهر أذنيه، وفضوءه عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل في قوله سبحانه يا أيها الذين قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق الآية، وقالوا إن بيان المجمل واجب، ومن ذلك مسح الأذنين، وهما من الرأس كما في الحديث الصحيح المروي من طرق من حديث أبي أمامة عن عبد الله بن زيد، الأذنان من الرأس. وعلى هذا نقول الواجب المسح لهما، لكن هذه الأقراط هذه الأقراط إن كانت تغطي ظاهر الأذن تماما في هذه الحالة لا بد أن يمسح شيئا من ظاهر الأذن، وفي الغالب أن باطن الأذن لا تغطيه. وإن كانت تغطي شيئا منها، وهذا هو المعتاد وهو ذو الغالب، يعني إن تكون هذه الأقراط فيما في طرف الأذن في شحمة الأذن، في الغالب أنها ما تغطي، ويمكن أن تمسح الأذن بلا مشقة، ففي هذه الحالة لا بأس من المسح مع وجودها. نعم.